نمت ولا نبقى؟ أنا أبدا نبقى. طيب في مسألة حدث عندنا، رجل عقد على امرأة وبعدين في خلواتهم قبل العقد دخل بها، فحدث بينهما تجار، فأراد أن يطلق، فطبعا هو في الصورة الظاهرة أمام الناس أنه لم يدخل، لكنه في الواقع دخل بها، فزعم وقال إن هي تعتبر ربك تأخذ نصف النهر، لأن أنا يعني ما نزل مثلا دم أو كده، ونعرضها مثلا على أطباء أو على طبيبات حتى يثبتوا الصورة طالما جاء موجود. فأفتاه بعض الناس وقال حتى وإن قال الأطباء إن الإنسان ده فعلا لم ينزل صار له النهر كله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا أعلم مخالفا من أهل العلم أن الزنا يجب بتوالي حدث في فرج المرأة سواء أنزل أم لأم لأم. هنا الصورة، هل هذا الرجل المرأة يعتبر مدخولها يعني تعامل مع من تجد فرج المرأة كلها، ولا لو أثبت الطبيب إن الإنسان ذكر مجال موجود يبقى أخذ الأداء نصف المرأة؟ المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقر. ما فيش خلاف على هذه، يعني حصل بينهم خلاف طبيعي عادي، ما ليس دخل خلاف. أنا أسأل الآن، نعم، هذه الزوجة تعترف لما يقول به الزوج أنه لن جمعها؟ احنا ما نعرفش قول الزوجة، لان هذه المسألة عرضها الرجل. الا تسأل بارك الله فيك المرأة؟ نعم. الا تسأل المرأة؟ الا يخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟ لان هذا السؤال انا سئلت وقلت يعني اجيب الشيخ فيه على فرض ان افترض مثلا المرأة اجابت بالإجابة او بالنعم او لا، حين اذن القول قولها في هذه المسألة، حتى وإن كان كذبا في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري. نحن لا ندري، نعم، لكن نفترض أن المرأة واثق زوج في دعوى أنه لم يجامعها، نعم، انتهت المشكلة، نعم، صح؟ نعم. طيب نفترض فرضية أخرى، أن المرأة تقول لا أنا لست بكرا، والكشف هذا الذي هو يعني من بدعة العصر الحاضر هذا ما نراه نحن مشروعا، نعم، للكشف عن العورات لأدفع الأسباب، نعم. إذا مثلا رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي بصدق المرأة، حينئذ ممكن نلجئ إلى بعض القابلات للكشف عنها، نعم، لا إلى الأطباء، نعم. لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاة لمصلحته المادية، حينئذ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل. نعم. طب لكن الرجل لو قال، لو جاء واعترف وقال أنا أولجت فعلا، هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما زال موجود قد يكون مطاطي أو نحو ذلك، هل يجب على الرجل أن يدفع النهر كله؟ لا شك بهذا، لأنه ذاق عسيلتها. نعم. ها؟ نعم. هذا هو. نعم. يعني بذل الموضوع في نحن. لازم نسحب كلنا فيه. الله قوي. احنا كنا بنجيب على اولاد والله. والله يا شيخ انا لو افلحت في هذا لافلحت جدا الفلاح. انت ما تسيق واستاخرت الدنيا عليك، ولكن طب انك انت مالك مستعد؟ مالك مستعد؟ لا لا، مالك مستعد لمن؟ لأنه ما عندك مسجد. أما السؤال الذي طرحه هو فلم تسجده. نعم. أما السؤال الذي طرحه جمال فلا نسجله عليه، وإنما نسجل مقصوده منه. نعم.